قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السارق حين يسرق. وقال: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب لا يسرق السارق حين يسرق. المقصود من هذه الترجمة إشارة إلى ما تضمنه الحديث من نفي الإيمان عنه حين يسرق. قد أورد تحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المقصود من ذلك نفي الإيمان عنه حين يسرق. قد عرفنا فيما مضى أن المراد بالنفي نفي الكمال الواجب، وليس المراد من ذلك نفي أصل الإيمان وأنه يتحقق عداد الكفار، وإنما هو من المؤمنين العصاة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الإيمان المطلق كما يفعل ذلك المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما يفعل ذلك العوالج الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون بالمعاصي. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المفرطين والمفرطين، لا ينفون عنه الإيمان من أصله، وإنما ينفون عنه كماله الواجب، ولا يعطونه الكمال المطلق، بل هو ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم وسط بين المفرطين والمفرطين، بين الغلاة الذين أخرجوه من الإسلام بارتكابه الكبيرة، وبين المتهاونون المتساهلون الذين لا يشتركون ارتكاب الكبائر ولا يعبرون بها، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وما اشتمل عليه هذا الحديث من في الإيمان عنه يدلنا على خطورة السرقة، وعلى عظم جرمها، وأن الإيمان نفي عن صاحبها، أي نفي كماله الواجب، قال: باب لعن السارق إذا لم يسمع. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطأ يده، ويسرق الحبل فتقطأ يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بعض الحديث، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. ثم أورد البخاري رحمه الله لترجم الباب: لعن السارق إذا لم يسمى، يعني لا يلعن بعينه، لأنه قال فلان لعنه الله لأنه سرق، وإنما يلعن السارق بوصفه، لعن الله السارق، لكن لا يقال لعن الله فلان لأنه سرق، وإنما يلعن بغير تعيين. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسمى. أما إذا سمي فلا يلعن. وهذا فيه إشارة من الحديث الذي مضى بالنسبة لسارق الخمر، وأنهم لعنوه لما أتي به شاربا وجلد، لعن فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنوه، وقال لا تلعنوه. في هذا دليل على منع لعن معين، وأنه يجوز اللعن بالوصف، لأن يقول لعن الله السارق، لعن الله سارق الخمر، لعن الله أكل الربا وموكله، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله مشبهين الرجال بالرجال، ويلعن بالوصف لا بالاسم، يلعن بالوصف لا بالاسم. هكذا جاءت السنة، وهكذا جاء الكتاب والسنة باللعن بالأوصاف لا بالأسماء. وهذا هو معنى قول البخاري رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسمى. قد أورد البخاري رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال البخاري قال الأعمش: كانوا يرون أن المراد بالبيضة بيضة الحديد، وأن المراد بالحبل ما يساوي دراهم، يعني أن المراد بالبيضة ليس البيضة لبيضة الدجاجة، وإنما المراد بذلك بيضة الحديد، وهي التي تتخذ للوقاية للرأس من السهام ومن ما يحصل بسبب الرمي، فهي وقاية. وكذلك الحبل ما يساوي دراهم، وقيل إنه حبل السفن، وهو الحبال الغليظة التي لها قيمة ثمينة. هكذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر. ومن العلماء من قال إنه ليس المراد من ذلك، ليس المراد من ذلك هذا المقدار الذي هو بيضة الحديد أو حبل السفن أو ما إلى ذلك، وإنما المقصود من ذلك التحذير من السرقة المطلقة، وعدم التعرض لها والإقدام عليها، لأن من استسهلها جره القليل إلى الكثير، وإن كان في البيضة قد لا تبلغ إلى حد نصاب السرقة، وهو ربع دينار كما ثبت في ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من اعتاد السرقة فإن القليل، فإن سرقة القليل يجره إلى سرقة الكثير، فيؤدي ذلك إلى قطع يده. المراد من ذلك تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها، وأن الإنسان قد ينتقل، قد يتساهل في سرقة القليل فيجره ذلك إلى سرقة الكثير، فيؤديه ذلك إلى القطع. قد استدل بعض العلماء في هذا الحديث على حصول القطع الشيء القليل والكثير، ولكن قد جاء ما يبين النصاب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا، كما سيأتي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالمراد من الحديث إنما هو تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها، وأن من يسرق القليل يجره ذلك إلى سرقة الكثير فيؤدي به إلى القطع. وليس مقصود من ذلك أنه تقطع يده بالبيضة أو بالحبل البالي الذي لا قيمة له جبتر، ولا تصل قيمته إلى ربع الدينار الذي هو نصاب السرقة. وفي هذا دليل على أن السرقة من الكبائر، لأن السرقة فيها حد وفيها لعن. ومن المعلوم أن الكبائر ما فيها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، وهذا كله متوفر بالنسبة للسرقة، فإن التوعد عليها باللعنة موجود والحد عليها موجود. وإذا فالسرقة من الكبائر من كبائر الذنوب لحصول اللعنة على السرقة ولحصول اللعنة على السرقة ولكونها فيها حد وهو أنها تقطع اليد فيها. فكل ذلك يدل على أنها من الكبائر. وفي ذلك التحذير من الإقدام على السرقة وفي ذلك أيضا تحريم مال المال تحريم مال الغير وأنه لا يجوز للإنسان أن يتوصل إليه بأي طريقة غير مشروعة كالسرقة وكالانتهاب فإن ذلك حرام ودم المسلم وماله وعرضه حرام كما بين ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب الحدود كفارة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به وهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم الباب الحدود كفارة أي أنها كفارة للعمل الذي أقيم الحد على الجاني من أجله فهي تكفره إذا أقيم عليه الحد بمعنى أنه لا نال جزاءه عند الله عز وجل في الدنيا فلا يعذب عليه في الآخرة. وهو إذا سرق في الدنيا سرق في الدنيا وعوقب بالقطع لا يعاقب في الآخرة على السرقة. وكذلك إذا زنى وأقيم عليه الحد لا يعاقب في الآخرة على الزنا. وهكذا أي حد أقيم على إنسان فإنه يكون كفارة بمعنى أنه نال عقابه على هذه الجريمة بهذا الحد الذي أقيم عليه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحدود كفارة يعني أنها تكفر الذنب عن صاحبها إذا أقيم الحد عليه فلا تعاد عليه العقوبة في الآخرة ولا يعاقب بسببها في الآخرة وإنما يعاقب في الدنيا فقط بالحد الذي حد به وأقيم عليه الحد. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن الحدود عند أهل السنة والجماعة هي جوابر وزواجر. ومعنى جوابر أنها كفارة يعني تجبر النقص وتجبر الخلل ويكون الإنسان كأنه لم يعمل ما دام أنه قيم عليه الحد. فهي جوابر زواجر وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم لا يقولون إنها جوابر بل يقولون هي زواجر فقط هي زواجر فقط. وأهل السنة يقولون هي جوابر زواجر تجبر النقص وتكون كفارة لصاحبها وفي نفس الوقت هي تزجره عن أن يعود إلى مثل هذا الجرم الذي أقيم عليه الحد وتزجر غيره من الوقوع في تلك الجريمة لئلا يعاقب بمثل هذه العقوبة التي عوقب بها هذا الجاني. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت وسبق مرة في كتاب الإيمان أورده هنا من أجل اشتماله على أن الحدود كفارات. وذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ الآية كلها أي الآية التي فيها مبايعة النساء على ألا يزنن ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية، وهي في سورة المزدحنة. فقرأ الآية كلها ثم قال، وهذا هو محل الشاهد، فمن أصاب شيئا منها وأقيم عليه الحد كان كفارة له. من أصاب شيئا من هذه الذنوب الزنا والسرقة والقذف وما إلى ذلك فإنه يكون كفارة له، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب حديث كفارة. ومن ستره الله بمعنى أن أصاب شيئا وستره الله فلم يطلع عليه ولم تثبت كلمته حتى قام عليه الحد، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا فيه دليل على أن المعاصي والذنوب الكبائر كبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء تجاوز لصاحبها ولا يعذب على جريمته، وإن شاء عفى عنه وتجاوز، وإن شاء عذبه فيدخل النار ويعذب فيها بجرمه، ولكنه إذا عذب فإنه لا يبقى في النار أبدا الأبدين، وإنما يخرج منها ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين هم باقون فيها أبدا لا يخرجون منها في أي حال من الأحوال. فالحدود إذا دفع الذنوب أو الكبائر إذا اقترفها الإنسان وستره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فلم يتبين أمره ولم تقم البينة عليه، فإن الله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. إذا مات الإنسان من غير توبة من الذنوب والمعاصي فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه ويخرج من النار يدخل الجنة إذا عذب، وإن شاء عفى عنه فلا يدخل النار أصلا بل يدخل الجنة من أول مهلة وهلة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. حديث عبادة بن الصامت هذا حديث عظيم وسبق أن مر في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على ما ترجم له المصنف، وهو أن الحدود كفارة أي تكفر الذنوب التي اقترفها أصحابها، فهي كفارة للذين أقيمت عليهم الحدود لا يعذبون عليها مرة أخرى. قال باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واحد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أنا هل بلغت؟ ثلاثة. كل ذلك يجب يقولونه ألا نعم، قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بأبي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق، يعني محمي، لا سبيل لأحد إلى أن يوقع فيه ضررا وأن يجلد إلا في حد أو حق، إذا كان في حد من حدود الله أو قصاص حصل منه قصاص بمعنى أنه ضرب وينضرب قصاصا يعاقب بمثل ما عقب بما عاقب به ويعامل بمثل ما عامل به، فظهره حما أي محمي إلا في حد من حدود الله عز وجل، فحد الزنا الذي هو الجلد إذا كان ذكرا، وحده وإذا كان كذلك إذا كان حد قذف، فظهره حما أي محمي إلا في حد أو حق، إذا كان هناك حد يقام عليه فليس محميا بل هو مباح، جلد ظهره مباح ومشروع، وكذلك إذا كان في حق عن طريق القصاص كونه ضرب فيضرب جلد فيجلد، أما في غير ذلك فهو حما محمي إلا في حد أو حق. قد ورد البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر يوم النحر، قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة اليوم والشهر والمكان، وكل ذلك يستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرمة، فيجيبون بأن هذا الشهر وهذا اليوم هذا البلد هو البلد الحرام، الشهر الحرام، اليوم الحرام، بعد أن قرر هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة، وتنبه الحاضرون استعدوا لاستيعاب ما يلقى عليهم، استعدوا لتلقي ما يلقى عليهم، عند ذلك بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده وقصده مما حجله، حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا وشهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغت؟ اللهم اشهد. وهذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم من الاستفهام من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، يريد منها أن تكون بعيدة عما تعود عليها مضرته ومغبته في الدنيا والآخرة. في الحديث أيضا شأن مال المسلم وعرضه ودمه، وأنه لا يجوز التعدي عليه، وأنه لا يقدم على الحاق ضرر به إلا بحق أو حق، فعند ذلك يحل أن يعاقب إذا حصل منه أذى، يحصل له عقوبة على ما حصل منه، فدمه حرام إلا بحد أو حق، وماله كذلك حرام إلا بحق، وعرضه حرام إلا بحق، ولا يجوز إلحاق أذى به أو إيصال ضرر إليه، بل دمه حرام، عرضه حرام، وماله حرام، فقد قرر صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض بتقرير حرمة البلد ومكة والشهر وشهر الحجة ومن أشهر الحرم أشهر الحج، وكذلك اليوم الذي هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الناس للناس وأكملهم نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الله تعالى أفضل صلاة وهذا التشريف. وفي آخر الحديث لا تنفعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا فيه خطورة دم المسلم وأنه لا يقتل ولا يتعدى عليه إلا بحق، فإن ذلك يحل قتله، أما بدون ذلك فلا يجوز. لهذا قال لا تنفعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الكفر يحتمل أن يكون كفرا على بابه، وذلك بالارتداد، لأنه إذا ارتدوا عن الدين فإنه يسقط عليه القتل، أو أن المقصود من ذلك كفر دون كفر، حيث لا يكونون مرتدين وإنما يكونون على الإسلام، ولكنهم يختلفون هذه الجرائم والمحرمات التي جاء بها الإسلام وهي قتل الأنفس بدون حق. قال باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. نقف صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.